فقط أحد أصحاب السيارات وجد بطانية بسيارته وأعرف صاحبها ودارت سنة ما يكون كان هذا مثل هذا البطانية السيارة مثل اللقطة هل لم يكن يضيعه واللي استعملته يعني البطانية قال لها أي قيمة إذا قال لها 100 فعل وسنة قلت لها سوالة كبير 100 ريال أو 100 ريال أو 100 أو 100 ريال على الأقل لا بأس تعرف سنة من أين البطانية غيرها هل هي البطانية اللي أشياء بعض السيارات في البلد التي هو فيها أو يقاربها في مجال الناس صورة كاملة فهي وجهة وإلى خيرها وإن كانت حقيقة سلطة وحقيقة ما تسوي شيء الله شاك نستعملها كما ذاك ونصدق بها كلامها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.